وهذا آخر سؤال يقول: رجل احتلم عند دخول وقت الفجر ولخشية الاغتسال والخروج للجماعة، علما أن الجو بارد، فاغتسل وصلى في بيته، هل فعله صحيح في دون وفقكم الله؟ زادك الله حرصا ولا تعد، اغتسل وأعد صلاتك، فإن خشيتك أو خشيته خروج صلاة الجماعة أو فوات صلاة الجماعة ليس مسوغا. هو الشيخ يقول اغتسل وصلى في البيت. ها، اغتسل وصلى في البيت صلاته صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.